في عصرنا هذا صار القاصي والداني يعرف الإسلام، كلهم يعرف الإسلام. إسلام دين، أسرع دين ينتشر في العالم هو دين الإسلام، وصار القاصي والداني يعلم. فلذلك لو أن ها المسلمون أغاروا على بلد من البلدان، إنما يغيرون عليهم ولا يعلمونهم. ليه؟ لأن الإسلام صار فاشيا في الناس. وكان زمان جهاد الطلب كان يعني من خصائص أمة الإسلام، ما كانوا يحتلون البلاد لمجرد أن يحتلوا ويأخذ خيراتها، لا، إنما كانوا يدعون الناس إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى. كان غزوهم هداية، ما كانش غزوهم كغزو هؤلاء الغاشمين اللي هم بيحتلوا بلاد الإسلام. بلاد الإسلام بس اللي بتحتل، مش بلاد أي حد تاني. انظر إلى أي بلد محتلة في العالم تجدها بلاد الإسلام، انظر إلى أي محجمة دم في أي ركن في العالم هو دم مسلم. ده صدفة يعني؟ ولا أغاروا علينا وطوقونا من أقطارها؟ عشان كده إذا أردنا أن نرجع إلى العز وإلى التمكين، علينا أن نرجع إلى عبودية الله تبارك وتعالى كما كان الصحابة يفعلون. نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق حياة الصحابة، الحياة العملية. عشان كده أذكر لكم ما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال: سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. سير القوم يعني حياة الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، هذه معنى سير القوم، أي سير أسلافنا. أن نرجع إلى مرة أخرى حتى إلى تجارب أمتنا، ثم إلى تجارب الأمم من قبلنا، كيف عزوا وكيف انهارت حضارتهم. ما انهارت حضارة إلا بأسباب ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد في كل الأقوام الذين سبقوا أمتنا، في قوم نوح وفي قوم إبراهيم وفي قوم موسى وعيسى وصالح وهود إلى آخره، كيف بادوا وأبادهم الله عز وجل، والذين عزوا كيف عزوا، اللي هي اسمها تجارب الأمم. القصص القرآني كله إنما هي تجارب الأمم.